والوجه الذي لاحظه المعترضون لما أفتى به هذا الفقيه أن النظر في المصلحة التي لم يقم على اعتبارها شاهد خاص منوط بوظيفة المجتهد ولا يصح ممن لم يبارح منزلة التقليد. وهذا نظير ما اعترض به بعض المغاربة على ابن محسود حين أفتى بجواز بيع أرض محبسة على مساكين في سنة قاحلة دفعا لما نزل بهم من الخصاصة. ويوافق الفتوى الأولى ما نقل الحافظ ابن رجب البغدادي في كتاب جامع العلوم عن الإمامين الشافعي وأحمد من استحسان قول القافة في سرقة الأموال والأخذ بذلك. وقال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إذا قال صاحب الزرع أفسدت غنمك زرعي بالليل ينظر إلى الأثر فإن لم يكن أثر غنمي في الزرع فلا بد أن يجيء بالبينة. وهذا ظاهر في اكتفائها بمعرفة أثر الغنم، وإن البينة إنما تلزم عند عدم رؤية الأثر. ومما يؤيد أن الحكم الشرعي يعتبر في تفصيله طبيعة الواقعة بحسب ما يجري به العرف ويحق به من مقتضيات الزمان. أن السلف كانوا يكرهون السؤال عن النوازل قبل حدوثها. نقل الحافظ بن عبد البر أن عمر كان يلعن من سأل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله إنسان في نازلة قال له الله عليك هل كان هذا؟ فإن قال نعم نظر في الحكم، وإن قال لا سكت عنه ولم يعطيه جوابا. فيمكن أن يعد في أسباب كراهته من المسائل المقدرة حذره من أن يفرضوا لصورة النازلة حكما فتبرز للخارج ويقارنها بعض أحوال لو شاهدها المفتي لغير حكمه وفصله على ما يطابق تلك الأحوال. ومن وجوه الكراهة كما قال بعض العالمين إن الله يمد العلماء ويؤيدهم بالسداد إذا توجهوا بأنظارهم إلى قضية ألجأتهم إليها الحاجة. ويضاف إلى هذا أن الناظر في القضية المفروضة لا يجتمع له من الاهتمام بأمرها وإبعاد النظر في سائر أطرافها مثل ما يتوفر له من العناية والهمة عند حضورها والاضطرار إلى العمل بها. هذه مقتبسات من مطالع الشرع الإسلامي تمثل لنا حقيقته وترينا رأي الباصرة كيف خلصت من كل كدر وسلمت من كل خلل حتى لا يستطيع الناشئ على أدب الإنصاف والاعتدال أن يرمي شيئا من قوانينها بمخالفة الحكمة الثابتة أو مناقضة قاعدة من قواعد العمران. ولا أنكر أن بعض من ينتمي للفقهاء قد صدرت عنه أقوال ساقطة وأجهز عليها المحققون بالإبطال والنكير كما أسقط بعضهم شرط العلم في ولاية القضاء وجوز إلقاء هذه الخطة على عنق من لا يعلم وزعم أن استشارته لغيره تقوم مقام ذلك الشرط العظيم. ووجه سخافة هذا القول ونزوله عن مقام التحقيق أن القاضي يؤمر بالاستشارة ليستخلص الحق من بين الآراء المتعددة، وإذا كان في نفسه جاهلا فإنه لا يمكنه التمييز بين الآراء الصحيحة وغيرها حتى يتخير أقربها إلى الصواب. ولكن أمثال هذه الهفوة لا تلتصق بجانب الإسلام وإنما ترسم في صحيفة من عثرت به الغفلة في أذيالها. أما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشريعة بنيت على أصول كلية من أشهرها القرآن والحديث والإجماع والقياس، بين رحمه الله تعالى أن الاعتداد بهذه الأصول الكلية أنشأ دعائم أخرى صارت ملحقة بها وهي القواعد الفقهية، لأن أصول الفقه لما تسلطت على الأدلة وصارت طريقا إلى فهمها أنتجت أحكاما، فلما تتبعت تلك الأحكام وضم النظير إلى النظير نشأت قواعد كلية هي القواعد التي سماها الفقهاء بقواعد الفقه ونوعوها إلى قواعد كلية وقواعد غير كلية. فالقواعد نشأت ثمرة لتسلط أصول الفقه على الأدلة ومع نتاج الأحكام من ذلك التسلق وضم النظير إلى النظير، لوحظ بذلك النظير مثلا أن الشرع رعى اليسر فيه، ثم لوحظ في فرع آخر كذلك، ولوحظ في فرع ثالث ورابع وخامس وهلم جرى. وعند ذلك دون الفقهاء رحمه الله تعالى نتيجة لهذا التسلق ما سموه بالقواعد الفقهية، فنشأت دعائم كلية أخرى للدين هي قواعد الفقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه القواعد ما ذكره الفقهاء في قولهم الضرر يزال، وفي قولهم المشقة تجلب التيسير، وهاتان القاعدتان هما من القواعد الخمس الكبرى الكلية، إلا أن التعبير بهذا فيه نظر كما سبق بيانه في التعليق على شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله تعالى. فإن المشقة تجلب التيسير وقولهم الضرر يزال لا تخلو من تنظير فيهما، وإنما يقال لا ضرر ولا ضرار ويقال الدين يسر، فإن هذا التعبير هو التعبير الوارد في الشرع ولا يتأدى عليه اعتراض. ثم إن هذه القواعد الفقهية لما نشأت بعد تسلط أصول الفقه على الأدلة وانتظمت هذه القواعد، ومنها قاعدة الأعمال بالنيات والدين يسر والعرف محكم ولا ضرر ولا ضرار واليقين الطلبي لا يزول بالشك إلى آخرها، تتبعت هذه القواعد فأثمرت فهما عاما للشرع سمي بمقاصد الشريعة، فتولد من هذا النظر معرفة المجتهد أن الشريعة ترد أحكامها إلى مقاصد عظمى، ترجع هذه المقاصد كما سبق في أول الدرس إلى المصالح والمفاسد، فصارت هذه الشريعة مرتبة على هذا الترتيب اللائق من وجود أدلة تفصيلية تتعلق بأفراد المسائل، ثم نشوء أدلة كلية بنيت عليها الأحكام، ثم إثمار ذلك لقواعد الفقه، ثم عقل المجتهدين لهذه القواعد أنها ترمي إلى مقاصد كبرى سموها بمقاصد الشريعة. ولما كان المجتهدون على هذا الكمال من عقل هذا الوضع الشرعي لأدلة الشرع وترتيبها على هذا المأخذ، نشأ عند الفقهاء ما لا يدركه الكتبة والمتفقهون، وهو الرجوع إلى مقاصد الشرع في الأحكام، وهو الذي استفرد فيه المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا الأصل مما أكثر فيه الكتبة والمتفقهون المتأخرون من علماء الاجتماع والنفس والفكر والثقافة وغيرها من الحق عليه ومحاولة إزالته أو تحويله وتحويله عن المآخذ التي اعتد بها الفقهاء. فذكر رحمه الله تعالى أن من عقل الفقهاء للمصالح والمفاسد أنهم عرفوا أن ظواهر القرآن والسنة قد تقيد باعتبار مصلحة تطلب أو باعتبار مفسدة تدفع، كما ذكر في تصرف الإمام مالك في حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وأن المنع إنما يكون مع وجود الركون، وكذلك تصرفه في حديث قضى باليمين على المدعى عليه وأن ذلك لا يكون إلا في الخلطة، كذلك تصرفه في حديث المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، حتى أوجب نظره في مقاصد الشرع إلى رده هذا الحديث، وهو في رده بنى على قاعدة كلية في نظائر أخرى له. وإن كانت بعض هذه مؤاخذة همن الإفساد ذلك، ثم أنه لم يحكم ما يظنون أن به صلاحا وأن أيوة آلحي، ولكن المفتجة عن مراعاتها نزلت بلسان العرب وضلت الألفاظ على المعاني ما جريت بل أحاديث يرويها الأحاد من الصح لا يثبت عنده فيؤديها إلى أن يستقرت العلل اختلف ما ينسى أن فروعا كثيرة إن من جر إليها أن أهل الإسلام استمروا على تأليف الجمعيات العلمية إلى تحرير أحكام الحوادث واستخلاف المتلاقية لا التأمت ليس في الكتاب ولا في السنة فجمعوا له أهل العلم في مذهب رضي الله عنه قال رسول الله الأمر ينزل بنا لاجمعوا له العالمين وهذا الحديث قدح الحافظ له مالك يا أمير المؤمنين لا تهمي وتمسك بمذهب ترك الرجل مذهب عشيرته إلى مذهب آخر كان بعضهم لأبي ذر أحمد الهروي من أين تمذهبت من آخر عرضها عليه أصحاب النوايا السيئات وسيلة إلى الخروج دخلت على المعتضد زله ومن جمع المعتضد فأمر المعتضد ذلك الكتاب لما بين قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تخفى عليه المسالك تجد في أقل الفقهاء وأيضا بمقدار حذقهم ومهارتهم فقد يكون الرجل قائما بالأحكام وتنشر بين يديه النازي قال الإمام مالك المدونة ليس علم قضائك إن عمارة أفكارهم بالقواعد وتعودهم بالقنادهم وبعدهم عن الأخو إلى ما أما من أخو إلى ما عندهم من العلم بأوضاع الشريعة نجد وما يعقب ويحكي الحالة الجارية بيس لم تحيق الذي حيق فاستحضره الأمير لنقل الذر من الظل ترمي إلى غرض بعيد ربة في حسهم مستقيم يدركون غاية وزنهم من بعد فيهم ووصل صباحه بمسائه قريحته في استدرار قريحته واعتصار قع في نفس ابنه أنها النخلة كيف أسف لعدم إسراع ابنه بالجواب قبل أن يحصل الله.